بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درسنا 22 في شرح إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة للإمام المقري رحمه الله تعالى، وهي منظومة لطيفة جميلة في العقيدة. يقول: فصل في الرؤية. قال: ورؤية الإله بالأبصار تجوز عند أهل الاستبصار دون تقابل أو اتصال، بل بالذي يليق بالجلال، وأهل الاعتزال والضلال قضوا بأنها من المحال، إذ فسروا الرؤية بالشعاع، وذاك في ذا الباب ذو امتناع. وإنما الرؤية معنى خلق في الشيء بالمرئي قد تعلق، وكون موسى سائل الجليل وكون موسى سأل الجليل في أمرها غدا لنا دليلا، إذ مثله لا يجهل المحال في حق من كلمه تعالى. وقد رأى خير الورى الديان ليلة الإسراء بها عيانا في المذهب المصحح المشهور، وهو الذي ينمى إلى الجمهور. والمؤمنون خصهم في الآخرة بما مني بها منيلهم مزايا فاخرة، كما أتى عن صاحب السيادة فالجنة الحسنى وذي الزيادة. وكم أحاديث بها صريحة مروية من طرق صحيحة، كقوله: كما ترون القمر، وقيل وقبل هذا سترون الخبر. ووجه ذا التشبيه دون مرية نفي تزاحم بحال الرؤية، لا أنه من كل وجه أشبهه جل الإله أن يكون في جهة. هذه الأبيات التي تكلم فيها عن الرؤية. يقول في أولها: ورؤية الإله بالأبصار. هذا فيه إثبات لمذهب أهل السنة والجماعة من الأشعرية والماتريدية وأهل الحديث، أن الله عز وجل يرى في الآخرة بالأبصار، والمقصود برؤيته بالأبصار أن الله عز وجل يخلق للإنسان هذه الرؤية، فإن جميع أفعال العباد هي من خلق الله عز وجل. قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. فإذا هذه الرؤية التي تحصل للعباد في الآخرة هي من خلق الله تبارك وتعالى، وهذه الرؤية حاصلة بالأبصار، وهذا هو الذي عليه الأكثر، وقيل حاصلة بالوجوه، أي أنك ترى الله تعالى بكل وجهك وليس بعينك فقط. وهذا ربما يشير إليه ظاهر قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقيل إن العبد يرى ربه بكل بدنه، يخلق الله عز وجل في كل جزء منه رؤية الله تبارك وتعالى. لكن هذه الأقوال ليست مشهورة، والمشهور منها هو الأول، أن العباد يرون ربهم بعيونهم، قال: تجوز عند أهل الاستبصار، أي من رزقه الله عز وجل البصيرة والاستقامة على منهج السنة، وهم أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث. ثم قال: دون تقابل أو اتصال، لأن الله عز وجل منزه عن أن يكون في جهة، فرؤية الله عز وجل من غير جهة، نراه وهو ليس في جهة. وإنما منع المعتزلة من إثبات الرؤية وقالوا إن الله لا يرى، لأنهم قالوا: الله عز وجل منزه عن التجسيم ولا يرى إلا ما كان في جهة، والله ليس في جهة إذن لا يرى. قلنا لهم: أما قولكم إن الله ليس في جهة فنوافقكم عليها، وأما قولكم إنه لا يرى إلا ما كان في جهة فلا نوافقكم عليها، إذ الرؤية نوع من المعرفة والإدراك، وقد خلق الله فينا العلم به، مع أنه ليس في جهة، فيمكن أن يخلق الله عز وجل فينا رؤيته وهو ليس في جهة. وأما كوننا في الدنيا لا نرى إلا ما كان في جهة منا، أي ما كان مقابلا لنا، فهذا الاشتراط اشتراط عادي لا عقلي، أي أن العقل لا يفرض ذلك، وإنما الذي تفرضه هي العادة، جريان العادة بذلك. والعادة قد جرت بأمور كثيرة، فإننا لا نرى إلا ما كان في حال الأضواء والأشعة، فلو أننا ونحن الآن بعد صلاة العشاء أطفأنا الأنوار لما اهتدينا إلى أماكن حاجاتنا، لأن الظلام حاجب لأبصارنا عن الرؤية، ولكن هذا ليس شرطا عقليا، بدليل أن القطط ترى في الظلام، وبدليل أننا نحن استطعنا أن نخترع، نحن البشر يعني استطعنا أن نخترع في الكاميرا وضعا ليليا يهيئ لك ويمكنك من تصوير الأشياء، والأطفاء الأنوار مطفأة تماما، ومع ذلك إذا صورت يظهر لك الأشياء واضحة. فاشتراط المقابلة أو اشتراط الجهة أو اشتراط أن يكون في ضوء أو نحو ذلك، هذه اشتراطات عادية لا تجري على الحق تبارك وتعالى. فالله عز وجل كما مكننا من رؤية ما هو في جهة، يمكننا جل وعلا من رؤية ذاته العلية وهو ليس في جهة، وليس متحيزا وليس جسما. وقد جرت العادة أن لا يرى إلا ما كان جسما أو قائما بجسم، ولكن هذا أمر كما قلنا الحاكم فيه هي العادة، وليس الحاكم فيه هو العقل. ولو كان الحاكم العقل ما تخلف الأمر، ولكننا كما نعلم يقينا أن الأمر يتخلف، بدليل أن غير الإنسان يرى في الظلام كما قلنا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحسنوا صلاتكم فإني أراكم من ورائي كما أراكم من أمامي. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له إلا عينين في مقدمة رأسه صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الله يخلق تلك الرؤية. فإذا اشتراط ذلك ليس بشرط عقلي، إنما هو شرط عادي فقط. قال: دون تقابل أو اتصال، بل بالذي يليق بالجلال، أي بما يليق بجلال الله تعالى، نراه كما يليق بجلاله، والذي يليق بجلاله ألا يكون في جهة، وألا يكون جسما، وألا يكون متحيزا مقابلا. قال: وأهل الاعتزال والضلال قضوا بأنها من المحال. وأهل الاعتزال والضلال قضوا، أي حكموا، يعني القضاء الحكم، بأنها من المحال، أي بأن رؤية الله في الآخرة مستحيلة، لأنهم كما قلنا قالوا إن الرؤية إنما هي الشعاع الذي ينطلق من العين إلى المرئي فيتمكن من رؤيته، والله عز وجل منزه عن ذلك، هكذا فسروا. قال: وأهل الاعتزال والضلال قضوا بأنها من المحال، إذ هذه إذ تفسير تعليلية، إذ فسروا الرؤية بالشعاع، وذاك في ذا الباب ذو امتناع، أي أن الله تعالى يمتنع أن يكون ذلك في حقه. ثم أجاب عن مذهب المعتزلة بجواب سني فقال: وإنما الرؤية معنى خلق في الشيء بالمرئي قد تعلق، وإنما الرؤية معنى خلق، أي معنى خلقه الله عز وجل في الشيء أي في الأبصار، هي التي تحصل فيها الرؤية، بالمرئي قد تعلق، أي تعلق هذا الشيء بالمرئي وهو الله جل وعلا. وكون موسى سأل الجليل في أمرها غدا لنا دليلا. يقول الشيخ هنا: وسؤال موسى عليه السلام عندما سأل ربه فقال ربي أرني أنظر إليك، يقول هذا فيه دليل وحجة لأهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن موسى عليه السلام يعلم ما يحل وما يجوز في حق الله وما هو محال وممتنع وأن الله منزه عنه، يعرف هذا ويعرف هذا. فلو كانت رؤية الله تعالى ممتنعة لا تجوز لما سأل الله عز وجل ذلك، فإنها لو كان الأمر كذلك لكان هذا من الاعتداء في الدعاء، والأنبياء لا يعتدون في دعائهم. قال: وإنما الرؤية، قال: وكون موسى سأل الجليل في أمرها غدا أي أصبح لنا أي معشر أهل السنة دليلا أي حجة وبرهانا، إذ مثله أي موسى ومن هو في مقامه ومرتبته ومنزلته لا يجهل المحال، أي لا يجهل الأحكام المتعلقة بالله تعالى مما يجب في حقه تعالى، مما يجب له من صفات الكمال، وما يستحيل عليه من النقص والعيب. فموسى عليه السلام ومن هو في مرتبة موسى عليه السلام لا يجهل مثل ذلك، إذ مثله لا يجهل المحال في حق من كلمه تعالى، أي في حق الله الذي كلمه أي كلم موسى تعالى، أي تعالى الله تعالى وتنزه وتقدس عن أن يوصف بما توصف به مخلوقاته من التحيز والجهة ونحو ذلك. وقد رأى خير الورى الديان، وقد رأى خير الورى أي خير العباد وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الديان، والديان هو الله تعالى، وسمي الديان لأنه هو المحاسب والمجازي للعباد على ما صنعوا من خير أو شر، فيثيب من أطاع ويعاقب من عصى، يثيب من أطاعه بفضله ومن عصى عاقبه بعدله. يقول: وقد رأى خير الورى الديان متى؟ ليلة الإسراء به عيانا، أي الليلة في الليلة التي أسري به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء حتى بلغ سدرة المنتهى. وفي ذلك في تلك الليلة رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا بعيني رأسه، وهذا الذي عليه الأكثر والجمهور، وهو رأي سيدنا عبد الله بن عباس. والرأي الثاني وهو رأي سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه في هذه الليلة نور، واحتجت بقوله نور أنا أراه، وقالت من رأى، من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم الفرية. هذا رأيها رضي الله تعالى عنها، لكن رأي الأكثر على حصول هذه الرؤية في هذه الليلة. قال: وقد رأى خير الورى الديان ليلة الإسراء به عيانا. في المذهب المصحح المشهور وهو الذي ينمى إلى الجمهور، أي وهو الذي ينسب إلى جمهور العلماء من التابعين فمن بعدهم، ثم قال: والمؤمنون خصهم في الآخرة. والمؤمنون أي وخص الله تعالى المؤمنين برؤيته في الآخرة، والمؤمنون خصهم في الآخرة بها أي بالرؤية، منيلهم أي من أنالهم وأعطاهم وحباهم وتفضل عليهم، مزايا منيلهم مزايا فاخرة أي من تفضل عليهم بالمزايا أي بالفضائل والكمالات، أي ما امتازوا به، مزايا أي امتازوا بها عن سائر الناس، ولم يمتز أهل الإيمان إلا بالإيمان وما حباهم الله عز وجل به من كمال الأخلاق والاستقامة. قال: حباهم والمؤمنون خصهم في الآخرة بها منيلهم مزايا فاخرة، فاخرة من الفخر، وهو الاعتداد بالشيء وأن يكون الشيء مما يستحق أن يفخر به الإنسان. قال: كما أتى عن صاحب السيادة، أي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي له السيادة على بني آدم، كما جاء في الحديث: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وهو سيد الخلائق، إذا كان هو سيد ولد آدم فهو سيد غيرهم، لأن غير الإنسان، غير بني آدم من سماوات وأرض وبحار وغير ذلك، إنما خلقت للإنسان. والذي جعل لكم، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، خلق لكم، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، فهي مسخرة للإنسان، لأن مقام الإنسان عند خالق الإنسان عظيم. ولهذا فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد ولد آدم، فهو سيد غير ولد آدم من باب أولى. وقد اختلف العلماء في فضل الأنبياء من البشر على الرسل من الملائكة، كما سيأتي معنا ربما في آخر هذه المنظومة. فذهب الجمهور من العلماء إلى أن الأنبياء أفضل من، إلى أن أولي العزم من الرسل أفضل من جبريل وميكائيل وإسرافيل ونحوهم من الملائكة، وأن سائر الأنبياء أفضل من سائر الملائكة، وأن صالحي المؤمنين أفضل من صالحي الملائكة، وهكذا. قال: كما أتى عن صاحب السيادة، فالجنة الحسنى وذي، أي ورؤية الله تبارك وتعالى، الزيادة. قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في الحديث أن الحسنى هي الجنة، والزيادة هي رؤية الله عز وجل، رؤية وجه الله تبارك وتعالى، وهكذا قال المفسرون. قال: وكم أحاديث بها، أي بإثباتها، أي بإثبات الرؤية، وكم أحاديث بإثبات الرؤية، وكم أحاديث بها صريحة مروية من طرق صحيحة ثابتة في البخاري ومسلم وغيرهما، كقوله: كما ترون القمر، وهذا الحديث: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر، لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته، وتروى: لا تضامون في رؤيته بالتخفيف، لا تضامون أي لا تظلمون، أي أن هذه الرؤية تحصل ويستوي فيها الناس، يستوي فيها أهل الإيمان، فليست رؤية حاصلة للبعيد دون القريب، وليست حاصلة لأحد دون أحد، بل تحصل لأهل الإيمان، فتحصل لهم جميعا، ليس كالرؤية في الدنيا عندما يرون شيئا فيغطي بعضهم على بعض، ربما يكون هذا طويلا وهذا قصيرا، فيحدث أن البعض يرى والبعض يظلم في هذه الرؤية. لا تضامون من الضيم، والضيم هو الظلم، لا تضامون في رؤيته. ويروى: لا تضامون في رؤيته، لأن كذلك الرؤية في الدنيا ربما احتاج الناس فيها إلى أن يتزاحموا لرؤية شيء ما، أن يتزاحموا لرؤية شيء ما، وعلى المعنيين لا يحصل لا ظلم ولا يحصل ولا يكون الناس فيه بحاجة إلى التزاحم والتلاحم حتى يتمكنوا من الرؤية. ولهذا قال كقوله كما ترون القمر، وقبل هذا سترون الخبر، وقبل هذا سترون، إنكم سترون يعني إنكم سترون ربكم كما ترون القمر أي كرؤيتكم للقمر. وهنا تشبيه للرؤية بالرؤية في الوضوح والجلاء، وليس تشبيها للمرئي بالمرئي، أي ليس تشبيها لله بالقمر، وإنما تشبيه للرؤية بالرؤية، أي أن الرؤية حاصلة كما أن الناس دون أن يتزاحموا يمكنهم أن يروا القمر، ودون أن يستبد بعضهم برؤيته دون بعض، فكذلك رؤية المؤمنين لربهم إكرام من الله لهم جميعا، لا يحتاجون في ذلك إلى تضام وتزاحم، ولا يحدث لهم ضيم أي بأن يرى بعضهم دون بعض. ولهذا قال وقبل هذا سترون الخبر، والرؤية حاصلة في القيامة وحاصلة في الجنة، حاصلة إنكم سترون ربكم يوم القيامة، وحاصلة في الجنة أيضا، لأنه ينادي مناد أن يا أهل الجنة هلموا فيجتمعون، فيقول الله عز وجل لهم ما ترون أو كذا، فجاء في الحديث وهو الحديث في الصحيح أيضا، فيقولون ربنا ماذا نريد، أدخلتنا الجنة وأكرمتنا وكذا وكذا، فيقول الله عز وجل أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، ثم يريهم الله أو يكشف الله عز وجل أبصارهم ويجلي الحجاب عنهم حتى يرونه، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من رؤية ربهم، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من رؤية ربهم. قال وقبل هذا سترون الخبر، ووجه ذا التشبيه دون مرية نفي تزاحم بحال الرؤية، ووجه ذا التشبيه أي هذا التشبيه مشير إلى أن هذه الرؤية حاصلة دون تزاحم كما أسلفنا، لأن القمر الكل يتمكن من رؤيته. ووجه ذا التشبيه دون مرية نفي تزاحم بحال الرؤية، لا أنه من كل وجه أشبهه، أي لا أن الله تعالى يشبه القمر أو أن القمر يشبه الله، جل الإله أن يكون في جهة، أي فالقمر في جهة والله ليس في جهة. وبهذا ختم في هذه الأبيات الرؤية وما يتعلق بها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.